وفيما ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة وتلك الجنة التي أن إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد ولكن أكثركم للحق كارهون أمضروا أمرا بلى ورسلنا لديهم يكتبون Thank you. وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون

وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون حميم والكتاب المبين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع صدق الله العظيم. يسألون الإمام علي عن سر الذرية في الدنيا قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بانيها وهكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب سلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الإنداوي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الدسالة نور كهربائية إدارة الحاج طه عبد العال بالظفر الخدمة الفوتوغرام ممتازة إدارة أولاد أبو إسماعيل بالظفر مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد أبو كمال المقيم بالسمارة شكرا الله سعيكم جميعا.